الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، كيف الجمع بين قول بعض العلماء بعدم الاتجاه للفتن والنوازل، الاتجاه للفتن والنوازل والاستشراف لها، وبين الأحاديث الدالة على الأخوة الإيمانية ووجوب الاهتمام بأمر المسلمين؟ كيف نضبط هذه المسألة حفظكم الله؟ كثير من أهل العلم يأمر طلبة العلم ويأمر العامة بعدم يعني النظر إلى ما يحدث في البلاد الأخرى، وعدم الاهتمام بهذا، عدم النظر والاهتمام، إيه، وألا يستشرفون لها بحجة أنها طبعا فتن واقعة في بلاد المسلمين. يعني يقول لا تنظروا، لا تهتموا، لا تهتموا، لا تسمعوا الأخبار، لا تتابعوا، وهذا يعني سمعناه وجلسنا عنده بعضهم. فكيف الجمع بين هذا وبين يعني روابط الأخوة الإيمانية والاهتمام بين المسلمين؟ وش الواجب على العام بمعرفته من هذه الشؤون التي تحدث في الخارج؟ على كل حال، في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا: يا رسول الله، قد علمنا يعني كيف قد نصرناه مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تكفه عن الظلم. والمتقرر عند العلماء أن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ولكن هنا نقاط لا بد أن ننتبه لها، ولعله يحمل عليها كلام هذا البعض من أهل العلم من باب إحسان الظن فيه. النقطة الأولى: إن الاطلاع على مواضع الفتن لا يجوز لبعض الناس ويجوز لبعض الناس. فإذا كان عند الإنسان القدرة على تمييز المصيب من المخطئ والقدرة على معرفة الحق من الباطل في هذه الفتن وتلك النوازل، فلا حرج عليه أن يتتبع تلك الأخبار وينظر في تلك المواضع التي وقعت فيها الفتن، لأن عنده الميزان والفرقان الذي به يعرف من الصواب من الخطأ، ويعرف به الحق من الباطل، ويعرف به متى يقدم ومتى يحجم. لأن الإنسان إذا كان عالما وعلمه حقيقي لله عز وجل، فإن علمه سيكون مقيدا لعواطفه ومشاعره وأحاسيسه، فهي بمنزلة قراءة كتب البدع، لا ينبغي أن ينظر فيها كل أحد، وإنما ينظر فيها من عنده القدرة والمعرفة لمعرفة مواضع الخطأ والزلل فيها. وأما عامة المسلمين فيكتفون بالمعرفة الإجمالية بأن إخوانهم في هذا الموضع قد ظلموا، ويجب نصرتهم، ويجب إحاطتهم بعين الرعاية، ويجب إعانتهم بالمقدور عليه من الجاه والمال. لأن هذا الرجل العامي بسبب جهله لو دخل في التفاصيل لا اتهم من لا يستحق الاتهام، أو كفر من لا يستحق التكفير، أو صارت سببا لضلاله وتصحيحه للخطأ وتخطيئه للصواب، لأنه ليست عنده القدرة والفهم الكامل في معرفة تفاصيل أحكام ما يدور حوله. ولذلك المعرفة الإجمالية مصلحة لبعض الناس، والمعرفة التفصيلية مصلحة لبعض الناس. ألا ترى أننا نقول للناس عند مجالس العوام: لا تدخلونهم في دقائق قواعد الأسماء والصفات ودقائق تفاصيلها، وإنما يكتفون بالمعرفة الإجمالية بأن الله له أسماء حسنى وصفات عليا والواجب علينا إثباتها. لكن طريقة الإثبات، تفاصيل الإثبات، قواعد الإثبات، قواعد الرد على البدع، من المفسدة أن نخبر بها هؤلاء العوام، مع أنه من العلم النافع، ليس فتنة ولا شيء، وإنما من العلم النافع. ولذلك القاعدة العامة في الدعوة: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وفي قاعدة أخرى وكلها عن ابن مسعود والثاني عن علي بن أبي طالب: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فإذا أفهام الناس تختلف في تفسير الواقع. فلا جرم أن الواقع في الشام فيه لبس كثير على بعض الناس. إذا كان بعض طلبة العلم لا يزال الأمر يعني ملبسا عليه ولم يعرف وجه الحق من الباطل، فكيف بالعوام الذين ليست عندهم الآلية والفرقان الذي بها يستطيعون أن يتعرف؟ فلعل هذا البعض من العلماء يقصد منع العوام أو من ليس عنده الفرقان في أن يتعرف على تفاصيل دقائق ما وقع هناك، ولكن هو لا يمنع من عنده المعرفة والقدرة على تمييز الحق من الباطل ومعرفة الصواب من الخطأ ومعرفة المحق من المبطل، لا يمكن أبدا أن يمنعه ذلك ولا أن يتحكم في نظره. وإن منع فلا حق له أن يسمع أو يطاع له في مثل هذه المسائل. أنا عندي القدرة على معرفة المحق من المبطل، فلا بد أن أنظر من المحق فأعينه، من المبطل فأعينه. كيف؟ من المبطل، من المظلوم فأنصره، ومن المبطل فأنصره. هذا هو اللي خلاني أجيب الحديث أول مرة. فإذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين فلا بد أن يكون عندنا الفرقان في معرفة المحق من المبطل، فحينئذ ننصر أخانا المظلوم وننصر أخانا الظالم بكفه عن ظلمه وعدوانه وكشف شبهته، حتى يكف شره عن إخوانه، حتى لا يفوق بندقيته لهم. فأنت أيها العالم لن تتكلم في واقع هذه الفتنة ولن تصدر بها حكما، وستمنع غيرك ممن عنده القدرة والأهلية أن يصدر حكما، هذا تجني واعتداء، ما يطاع العالم فيها. لكن لا يوصى بأن كل الناس يدخلون في هذه المسائل، ولا يوصى بأن كل الناس يطلعون على هذه الدقائق والتفاصيل. وإن لماذا؟ لأنه ليس كل أحد عنده إيش يا جماعة، ساعدوني شوي، ليست عنده الفهم الكامل الذي به يستطيع أن يزن الأمور بميزانها الشرعي لعدم وجود الفرقان عنده. فلعل هذا البعض من أهل العلم يقصد هذه الطائفة، لا يقصد كل الناس.